السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقربنا بعلم نبينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك يا رب العالمين. وبعد في هذه الليلة التي نسأله تعالى أن يبارك فيها ليلة الجمعة أظن العشرين أن يتم في الشهر العربي والله أظن 21 يا شيخ 19 21 جماد الأولى 21 21 جماد الأولى عام 35 و 400 وألف بعد الهجرة النبوية. نبدأ مع الأخوة في مسجد أي مسجد يا أخ كمان؟ مسجد السنة النبوية. مسجد السنة النبوية في كركوك شرح الشيخ الأربعين النووية. هو من الكتب المباركة ونسأل الله عز وجل بإسمائه وصفاته بقرة الإخلاص أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عندكم بين أيديكم الكتاب كمان؟ نعم عندنا الكتاب يا شيخ. طيب تقرأ لنا؟ نقرأ المتن يا شيخ؟ طيب عم بإذن الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بارك الله فيك. إذن الحديث الأول الذي بدأ به الإمام النووي هذا الكتاب الأربعون النووية، قال موضوع الأربعين حديث صنف فيه المتقدمون، صنف في هذا الموضوع المتقدمين، وأضف في ذلك حديث الحافظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق الأئمة الحفاظ قديما وحديثا، ولكن يعني مع ذلك مع إقرارهم بضعف الحديث إلا أن العلماء في القديم والحديث صنفوا المصنفات بذكر أربعين حديثا من يعني مختلف الأبواب، يعني كتب الفقه مثلا المختصة في أمر الفقه، كتب العقيدة المختصة في أمر العقيدة، كتب الأحكام القرآن المختصة، لكن هذا يعني أحاديث جامعة من كل الأبواب، أبواب العقيدة وأبواب المنهج وأبواب الدعوة وأبواب الفقه وأبواب وغير ذلك من أبواب الشريعة. وقد صنف في القديم عبد الله بن المبارك، محمد بن أكرم الطوسي، الحسن بن سفيان النسائي، أبو بكر الآجري وغير ذلك من العلماء. صنفه النووي رحمه الله يعني تبع هؤلاء وصنف هذا الكتاب. الأمر الثاني هو الكلام عن مؤلف الكتاب. يعني أنصح طلاب العلم بمراجعة سيرة هذا العالم حتى يعني يشحذوا هممهم بقراءة كتب المتقدمين ومعرفة الهمة التي كانوا عليها في طلب العلم. الإمام النووي رحمه الله نشر كتبه في مشارق الأرض ومغاربها وتلقيت بالقبول، ومنها هذا الكتاب، ومنها رياض الصالحين، ومنها شرح صحيح مسلم، ومنها وقد يعني له جهود كبيرة ومؤلفات كثيرة على الرغم من صغر عمره، تقريبا هو يعني 42 سنة عمره وجمع هذا الجمع الكثير من هذه الكتب، ومع ذلك فهو في باب الصفات ممن أول من المؤولين، ومثله هو الحافظ بن حجر كذلك يعني يؤول الاستواء ويؤول غيرها من الصفات. وهذا يعني هو يعني تأول له أهل العلم، يعني العصر الذي عاش فيه وعصر تأويل، خصوصا في منطقة مثل العلم مثل مصر، منهم ابن حجر وغيره، تجد لهم أقوال في تخالف عقيدة السلف في باب الصفات، ومع ذلك لا تجد مكتبة عالم من علمائنا له عنده فتح الباري شرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم للنووي وإمام الصالحين وغيرها. فخطأه هذا يعني مع كثرة الحسنات التي له وكثرة المؤلفات التي ألفها، وهي مؤلفات جيدة نافعة في أبوابها، يعني تلقى أهل العلم مؤلفات تلقى أهل العلم مؤلفاتهم بالقبول والرضا. بدأ الإمام رحمه الله هذا الكتاب بحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث قال عنه الإمام الشافعي: يدخل حديث الأعمال في ثلث العلم، يدخل حديث الأعمال في ثلث العلم. ويعني قال ابن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ما هي الغاية تبدأ به؟ تنبيها للطالب على تصحيح نيته في الطلب، لأن ينوي وجه الله تعالى، وذلك لأن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. وهذا الحديث عن أمير المؤمنين الذي قص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث لم يرويه، وهي من الأشياء العجيبة، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر، لكن لم يرويه عنه إلا عمر بن الخطاب. طيب كم رواه عن عمر؟ ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليث. ثم ماذا؟ ثم لم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي. ثم ماذا؟ لم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم اشتهر هذا الحديث بعد ذلك في الأمة فرواه عن يحيى بن سعيد الجمع الكثير، رواه هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري فاشتهر وذاع بين الأمة. فهو من جهة غريب، غرابته في المصطلح هو أن ينفرد برواية الحديث راو في أي طبقة من طبقات السند، وهو من جهة أخرى مشهور، وشهرته هذه يعني ليس الشهرة المشهور الذي هو أن يروي الإسلام، ولكن الشهرة عرفية ومن طلبته الشخص يعرف هذا الحديث. نعم يا شيخ. وقوله قبل عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، نقرة سمعت تدل على التثبت من الرواية، إذن هو سماع سمعه ووكد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما يكون في مثل ما نرى يعني مفردات الحديث إنما أداة قصر، إنما في اللغة أداة حصر وقصر، تثبت المذكور وتنفي عما عداه. الأعمال جمع عمل، الأعمال المقصود بها هنا التي يتعبد بها لله عز وجل، وإما أن تكون أعمال قلوب كالتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة، وإما أن تكون أعمال لسان كتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل، فإما تكون أعمال جوارح كالجهاد في سبيل الله وكالعمل في سبيل الله في المساجد وفي غيرها، فهذه كلها تشملها كلمة الأعمال. والنيات، إنما الأعمال بالنيات، النية في اللغة هي القصد، وأما الشرعي فهي العزم على فعل الفاعل تقرب إلى الله تعالى، فمحل النية هو القلب. فإذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إن كل عمل لا بد له من نية، من عمل من الأعمال التي يعملها ابن آدم سواء كان في القلوب أو في اللسان أو في الجوارح إلا ويحتاج إلى النية. ثم أكد هذا الأمر بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فبعض أهل العلم قال إن معنى هذه الكلمة الثانية إنما لكل امرئ ما نوى هو معنى الكلمة الأولى، وبعضهم قال لا، هذه لها معنى والثانية لها معنى، أما الجملة الأولى فهي إنما الأعمال بالنيات، أي إن الأعمال صحيحة بالنيات، هل هي يعني إنباء يعني تميز العادات عن العبادات؟ رجل يغتسل أو رجلان يغتسلان، هذا نيته التبرك والتنظف، هذا نيته يغتسل غسل الجمعة أو غسل الجنابة أو يغتسل غسلا يترشق به للعبادة، تعبد لله عز وجل، يذاكر العلم مثلا فتعب ذهب يفعل هذا الفعل كي يترشق به للعبادة، والآخر ذهب يغتسل كي ينزل إلى الشارع على الضباء يعاكس الفتيات. فإذا العمل صورته واحدة، ويعني كلاهما تنظر إليهما في الظاهر وهما يعملان نفس العمل، لكن أين هذا وأين هذا؟ فنضطر إلى يعني تقدير يعني شيء في الكلام، يعني أن الأعمال صحيحة، إنما الأعمال مقبولة، إنما الأعمال مرضية عند الله عز وجل إلياتها. فهذه يعني فيها تنبيه وفائدة منهجية للطالب أن يستحضر في كل وقت نية، وأن يجدد النية دائما. إذا ابن المبارك، وهو ابن المبارك الإمام الصاعد، ما عالجت شيئا كالنية، فالإنسان دائما يراجع نفسه ويذكر نفسه، يجدد نيته في الأصل وفي كل يعني كل ما يغفل يرجع يجدد نيته. النية كذلك تأتي للتفريق بين العبادات، فهذا يصلي صلى ركعتين، قد يكون ضحى سنة الضحى، وقد يكون صلاها للاستخارة، وقد يكون تعود أنه كلما توضأ أن يصلي ركعتين، كما في حديث بلال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد سمعت دخل عليك في الجنة يا بلال، في المسجد اقتناء إلى الجنة يا بلال، قال: ما أحدثت في ساعة أو نهار إلا توضأت، ما توضأت إلا صليت بوضوئي ذلك ما شاء الله لي أو ما كتب الله تعالى لي. فهي نميز بين كونها هذه روحة أو بين كونها استخارة أو بالوضوء أو يكون نام عن صلاة الفجر فصلاها الآن، كيف تميز هذه عن هذه؟ تميز بالنية. الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا يعني إنما لكل امرئ الشيء الذي نواه. هل نيتك لله تعالى أم نيتك للرياء أم نيتك للدنيا أم نيتك للجاه والمنصب أم نيتك للزعامة أم نيتك لغير ذلك من النوايا التي يعتلج بها القلب؟ هذه يعني هو مقصود العبارة الثانية. الأولى: كل عمل لا بد له من نية، إنما الأعمال بالنيات. الثانية: ما لكل امرئ ما نوى. أنت في الحالة الأولى نويت على أمر معين، يكتب لك ما نويت له، يكتب الله عز وجل لك ما نويت. هذا يعني الإنسان يعني ينبغي أن يراقب نفسه، ينبغي أن يعالج نفسه، وينبغي أن يعلم أن الأمر الأول الذي يستعين به على إنجاء حاجاته هي أن يصحح النية لله عز وجل، ويراجع النية ويتأكد يبحث النية ثم يقدم على العمل. لماذا؟ لأنه إنما نسى ما نويت. ثم يعني ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني انظر إلى حسن تعليمه. أولا يقرر المسألة إنما الأعمال بالنيات، تكررت هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لك تحصل على قدر نيتك. ثم مثل حتى يتبين الحكم هذا الذي قدمه بيانا شافيا. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت من هذه شرطية، من شرطية وكانت الماضي ناقص والهجرة هجرته، كانت هجرته الهجر في اللغة هو الترك. وفي الاصطلاح الشرعي ترك الأرض التي يعبد فيها غير الله عز وجل، ترك ديار الكفر إلى ديار المسلمين كي يتمكن المرء من إقامة شرعه ودينه. وهي يعني في هذا الحديث يدل على أن الهجرة عبادة من العبادات، أنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. والهجرة يعني من أفضل الأعمال، ولذا يعني الهجرة هذا المذكورة الهجرة المعهودة التي كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وسمي أولئك القوم بالمهاجرين، سماهم الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه تزكية من الله تعالى لهم، وأي تزكية، وصفهم بالصادقين. ولذا لما يعني في يوم السقيفة بعد أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم الأنصار أرادوا أن تكون الولاية لهم، من الأدلة التي احتج بها أبو بكر هذه الآية، قال الله تعالى سمعنا الصادقين وقالكم قلتكم ما يا أيها الذين آمنوا الله وكونوا الصادقين. فإذا الهجرة من الأعمى إلى المدينة، هذه الهجرة انقطعت في يوم الفتح. لذا في الغد من يوم الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم، فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي، وإذا استوفرتم فانفروا. إذا هذه الهجرة التي هي من مكة إلى المدينة، من بل تلك الهجرة المعهودة انقطعت بفتح مكة، لكن يبقى هذا الحكم عاما إلى قيام الساعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة شيء يفهمك أو التعبير يدخل يوم شيء يفهمك، فحيثما كانت الأرض التي أنت فيها لا تستطيع أن تقوم فيها بشعائر الإسلام الظاهرة، فعليك ترك هذه الأرض إلى بلد تستطيع أن تقيم فيها شعائر الإسلام الظاهرة. أما بقيت الآن أنت تستطيع أن تقيم شعائر الإسلام الظاهرة، هل لك أن تهاجر من هذه الأرض إلى أرض أفضل منها تستطيع أن تقيم فيها شعائرك براحة أكثر، مثل تهاجر اليوم إلى مكة أو المدينة تترك ديارك؟ هذا الأمر يبقى بين إنسان وإنسان آخر، كالإنسان الذي ينفع في منطقته ويسأله الناس ويعلم الناس ويذكر الناس دين الله عز وجل، وهو يفعل ذلك مع المحافظة على نفسه وعلى دينه، فهذا خير له من أن يترك البلاد التي هو فيها. لمن يتركها؟ يتركها لليهود والنصارى، أم يتركها للمبتدعة، أم يتركها للعلمانيين، أم يتركها لمن يترك؟ لا، ينبغي عليه الأفضل له أن يبقى وأن يدعو إلى الله عز وجل ما استطاع، ما دامت دعوته مقبولة وما دام يتمكن من ذلك. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. هنا جمع بين الله ورسوله، جمع بين الله ورسوله، والجمع بين الله ورسوله إذا كانت بأمر يتعلق بالشريعة في التشريع فهذا لا بأس به، وأما إن كان يتعلق بأمور العقيدة والمشيئة فلا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله نسبا؟ ما قبل ذلك، لأنه قد سواه بالله عز وجل. أما لو قلت آخذ التشريع عن الله ورسوله، هذا أمر مباح. الله تعالى يقول: ولو أنهم رغبوا ما آتاهم الله ورسوله، فليقعدوا من الله ومن الرسول، وقالوا: حسبنا الله. الحسب هو الكافي، والكافي للرسول ولغيره هو الله وحده. وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إذا كان إعطاء الفضل، إعطاء مال، إعطاء شيء، يكون من الله ومن الرسول. من الله على جهة الأمر والرزق، ومن الرسول إنما على قاسم هو الذي يقف. وأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، قالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الرغبة مقام من مقامات العبادة، فلا تكون إلا لله عز وجل وحده. فهنا قرن بين الله ورسوله، إذن المهاجر لله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نيته وقصده وعزمه وإرادته لله عز وجل، فهذا قال هجرته إلى الله ورسوله. ثم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هو نفس العمل نفسه، لكن الفرق أين؟ الفرق في النية. هاجر لأن جاء من مكة إلى المدينة، لأن الحياة الاقتصادية في المدينة أصبحت أفضل وأيسر، يستطيع أن يتاجر، فقط جاء بالتجارة، ما جاء به شيء آخر، لا الإسلام ولا غيره. وكانت هجرته للدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها سيجره إلى محاسنه، قد من أجل الدنيا له الدنيا، وقد يصيبها وقد لا يصيبها، لأن هذا متعلق بماذا؟ بمشيئة الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، لمن يريد الله عز وجل أن يعطيه. ثم جزاؤه ما هو؟ جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني هو نيته ما هي؟ نيته الآخرة. ثم ماذا؟ وسعى لها سعيها، إذن هناك سعي معين محدود معدود للآخرة، هو اتباع السلوك الذي صلى الله عليه وآله وسلم بالإخلاص وبالمتابعة. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: ومن كانت هجرته لامرأة لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه حقره وذلل هذا الأمر وتركه، وما ذكر يعني هجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال هجرته إلى الدنيا، ولا قال هجرته إلى المرأة، ولا قال، لأنها أمر يعني يعني يعني تافه ناقص لا يستحق أن يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يثبتنا على صراطك على صراطه المستقيم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعقل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يثبت عاطفنا، وأن يستر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. الله يحييك. ممكن سؤال يا شيخ؟ هناك أحد الأشخاص يتاجر في بطاقات النفط، يجمع بطاقات النفط يشتريها ويبيعها بسعر أغلى، فهل يجوز هذه التجارة؟ ما أفهم شنو يعني بطاقات النفط يا أخي. الحكومة وزعت بطاقات النفط للناس، الحصة يعني حصة طاقة النفط، لكل عائلة بطاقة نفط. نعم يا شيخ. فأنت بعت هذه لفلان من الناس، ما تحتاج إلى هذه المنفعة. نعم. الله أعلم، يعني هذا من بيع المنفعة، وبيع المنفعة جائز والله أعلم. والشخص الذي يشتري هذه البطاقة يبيع البطاقة لشخص آخر، هل يجوز هذا البيع الثاني؟ إذا الآن عندي مجموعة بطاقات أصبحت، نعم، مجموعة بطاقات لشخص آخر، نعم، جاز الأول جاز الثاني. نعم، جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. بارك فيك. السلام عليكم.